من طاف طواف الوداع ثم بات اضطرارا، هل عليه أن يعيد الطواف أم لا؟ وإذا كان لم يعيد فماذا عليه؟ الجواب: إذا طاف للوداع وحصل عنده اضطرار وسافر، فأرجو ألا يكون عليه إن شاء الله شيء، وبالله التوفيق.